تشريب ماء. أبي يوصف له وصفة طبية، بيكتب له روشيت، بيكتب له روشيت، بل خذ خمرا قليلا، خمر دواء، وياما أدوية بيدخل فيها الكحول، وياما أدوية يدخل فيها المخدرات، وياما أدوية يدخل فيها السموم. إن كان شيطان أقول باسم يسوع المسيح تخرس. احنا قلنا ما فيش تمثيليات هنا. الشيطان تحت الاقدام باسم يسوع المسيح الناصري يخرس. فاي صوت يطلع يبقى منك، ومش عايز اكرر كلامي. فبيقول له لا تكن فيما بعد شريب ماء، بل خذ خمرا قليلا من اجل معدتك وامراضك الكثيره. دواء علاج. واحنا لما بيكتب لنا الدكتور علاج، احنا تحت امر الطبيب بناخد العلاج. وياما علاجات زي ما قلت فيها مخدرات، فيها كحول، فيها سموم. لكن مش معنى كده ان واحد يشرب ويقول لك ما هو مكتوب قليل من الخمر يصلح فم المعدة. ما حصلش، انت كذاب. واحد بيقول انا شاب سني 30 سنة، بحب فتاة كويس، لكن عيلتنا ما توافقش عيلتهم، فاهلي رفضوها، وانا حاولت اقنع عيلتي بشتى الطرق لكن فشلت. فقدامي حلين محتار بينهم، هل ارضي اسرتي واضحي بالانسان اللي اختارها قلبي، ولا ارضي نفسي واضحي باسرتي واختار هذه الفتاة؟ لا، الامور ما بتجيش كده يا ابني. الامور نمرة واحد، انت بتصلي وتسيب الامر في ايد ربنا، والحاجة التانية بتقعد تتفاهم مع اهلك وتاخد وتدي. يمكن في حاجات غايبة عنك، في حاجات غايبة عنهم، ممكن تدخل اب اعترافك وتدخل ناس كبار في الموضوع، ومع الصلاة الله حيرشد وحيوجد حل. لكن مش الحل القاطع كده انك تضحي بيها او تضحي باسرتك، لا، لابد ربنا حيوجد لك حل يريحك ويريحها. واحدة بتقول ارجوك اشرح لي بتفصيل شوية ليه ربنا تجسد في صورتنا، وايه يعني كلمة الخلاص. انا مؤمنة، لكن علشان اجاوب كل من يسألني عن سبب الرجاء اللي فيه. لا يا بنتي، الكلام اللي مكتوب في الجرايد ده مش مقصود به ابونا سمعان وكنيسة المقطم، لا، ما تفهموش غلط. الكلام اللي انت كاتباه غلط، ابونا سمعان بعيد عن الحاجات دي. ارجع لسؤالك واقول ليه ربنا تجسد. يمكن في العظة ربنا يجاوب على السؤال ده، لكن عايز اقول في الامور الروحية ما نقدرش نسأل ليه، ما نقدرش نسأل ليه، لان معنى اني اسأل ليه يعني أنا بعترض على تدبير الله، وتدبير الله أزلي يعني ملوش بداية، يعني مش حاجة مبتدئة، لا ده تدبير منذ الأزل، والله ملوش مشير، يعني مش بياخد رأي حد ولا مشورة حد، هو فوق المشورة. ومين انت يلي هتعدل على ربنا؟ فعشان اسأل ليه تجسد ربنا، مفيش اجابة للسؤال. كلمة ليه يعني ليه يا رب ما غفرتش خطية ادم، ليه يا رب طردت ادم من الجنة، ما انت ممكن كنت كان ممكن تسامحه وتغفر له، وكان ممكن. ده بقى تفكيراتنا احنا، تفكيراتنا احنا، لكن تفكيراتنا تختلف عن تدبير الله الازلي. اما كلمة الخلاص اللي انت بتسألي عنها، خلاص يعني بالمعنى البلدي النجاة من الهلاك. فلما ادم الاول اخطأ كان اجرة الخطية موت، فتحكم على ادم وكل نسله بالموت. فنمرة واحد الخلاص معناه النجاة من حكم الموت الابدي، والموت هو الحرمان من الله، حرمان من الله. لما ادم اخطأ انطرد من الجنة ونزل الارض، فملوش معاملة مع ربنا. فنمرة واحد الخلاص هو رجوع الانسان الى الله بواسطة الكلمة المتجسد رب المجد يسوع. يبقى اقول هنا ليه تجسد ربنا في صورة انسان؟ عشان يكون هو الواسطة وهو الطريق اللي يؤدي بينا للرجوع الى الله مرة اخرى. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين الخلاص هو خلاص من سلطان ابليس، بحيث يبقى الانسان المؤمن ابليس ملوش سلطان عليه، وياخد سلطان يدوس الشياطين، يدوس الحيات والعقارب يعني الشياطين وكل قوة العدو. ونمرة ثلاثة الخلاص يعني الخطية ما تغلبوش، ويقول لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ونمرة أربعة الخلاص هو النجاة النهائية ودخول الإنسان إلى ملكوت السماوات. واحد بيشتكي وبيقول انا شاب عندي 28 سنة ابتديت احضر الاجتماع من حوالي 3 شهور وبدأت حياتي تتغير الى الاحسن طبعا. وعلى فكرة يا ابونا كلمتك بتأثر فينا او متشكر واشكرك على الكلام، لكن الشيطان بيحاربنا عن طريق الشهوة ونظرة العين، والإنسان مننا بيقع في الخطية بسبب المناظر اللي بتخبط فيه شمال ويمين. مهما الواحد يحول عينه عن العري والملابس الضيقة مفيش فايدة، برضه بيلاقيها قدامه. يا ريت يا ابونا تحاول بكلامك وبنعمة ربنا يسوع المسيح تغير من احساس الفرد تجاه غيره في هذا الموضوع، لان معظم الشباب بيعثر جدا جدا، وانا اولهم وربنا يتدخل. هو يا ابني موضوع بقى من المواضيع اللي ملهاش حل. امبارح في لقاء بسيط كده اتسأل سؤال، هل يا ترى في بنت من البنات او غالبية البنات ما هياش معثرة في لبسها، معثرة في لبسها؟ صحيح في بنات قديسات، في بنات حلوين جدا وطاهرات وأنقياء. لكن الغالبية البنت بقت عثرة، وحتى ستات كبار. طب والحل ايه؟ ايه الحل؟ لدرجة ان الامور دي بقت عادة، بحيث الناس كل الناس قبلوها وخلاص بقت عادة، حاجة عادية، حاجة عادية ان البنت تبقى معسرة والناس قبلت الوضع ده وسكتت سكتت. لكن هل يا ترى في حل؟ ضروري في حل. انا بيشتكوا لي شباب كتير ويقولوا يا ابونا عايزين نعيش بطهر وعفاف، شو قلبنا. لكن زي ما بيقول الشاب ده، وانا ارتضيت اني ارى كلامه، يقول ابص يمين الاقي عصر، شمال الاقي عصرة، قدامي عصرة، طب اروح فين؟ اغمض عيني. ممكن بعض الخدام بيجاوبوا عن منابره بيقول له انت تبص ليه؟ لا، دي اجابة ما تنفعش. تبص ليه؟ لو ربنا مش عايزه بص ما كانش خلق له عينين، ورغم ارادته او رغم عنه بيبص. لكن يبص يلاقي بنت جميلة جدا ومعثرة جدا وتخلي الملاك يسقط، يقول لك اروح فين؟ اروح فين؟ اقول لكم كلمة صعبة صعبة صعبة. شاب بيقول يا ريتني كنت اعمى، يا ريتني كنت اعمى. واقول للبنات ويل لمن تأتي بواسطتها العثرات، ويل لمن تأتي بواسطتها العثرات. خلاص بقت عوايد، بقت عوايد زي الدنس بره، بقى حاجة عادية زي اكل العيش. انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي كتير، لكن في حاجات بتلزمني اني اتكلم. واحد كان كاتب لي جواب الاسبوع اللي فات وانا ما رضيتش اجاوبه، كتبه لي تاني. بيقول لي انا راجل سني 51 سنة، وفي يوم 19/6 الماضي وانا ماشي في شارع رمسيس، لاحظت شاب بيمشي ورا بنت بطريقة غير لائقة، وانا لا اعرف البنت ولا الولد، فحاولت ابعاده عنها وتعطيله عشان ما يجريش وراها. فنزل فيا ضرب باللكمات في وجهي وكسر سنان الامامية وجرح في وشي. وبعدين المهم رحنا الاسم، رحنا الاسم، وفي الاسم لاني عرفوا اني انا مسيحي والشاب مسلم، فقالوا اعملوا صلح والا تتحولوا لامن الدولة. فبيسأل بيقول هل يسمح الله بهذه البهدلة وانا بعمل خير مع بنت معرفهاش؟ فبيقول لي قول كلمة لنفس المعذبة، انا ما يهمنيش اللي اصابني ولا يهمني اللي عملوه معايا في الاسم، لكن بسأل هل جزاء عمل الخير هو رده بالشر؟ ما هو ده كلام الانجيل، تعمل خير يترد لك شر، لكن غير مجازين عن شر بشر. وادي لك كلمة واقول لك رب المجد يسوع، رب المجد يسوع جه يعمل خير ولا شر؟ كل الخير. عملوا له ايه؟ موتوه. موتوه وانت مش موتوك، ده انت يعني انضربت، كسرت سنانك. وبعدين يا حبيبي ان كنت بتقدم خير من اجل الخير ومن اجل ربنا، ما تنتظرش ان يطبطبوا عليك، وخصوصا هنا هنا يعني، ولا يرفعوك على الاكتاف ويهتفوا لك. لا، عملت خير ثق تمام انك هتجازى عنه مجازاة، بالعكس فانت تحتمل كل شيء، وربنا يدي لك نعمة ويدي لك سلام. اخلص الورق ده ونسيبه، نسيبه. اجي للكلام المهم. واحد بيقول انا كان عندي التهاب كبدي وبائي فيروس سي من 9 سنين، وبعد التحاليل والاشعاعات ثبت ان في تليف بالكبد، واخدت العلاج المكثف، لكن بدأت احضر الاجتماع وواظب عليه واصلي بحرارة، وعندي ايمان عميق بالشفاء. كنت دايما بردد ترتيلة انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات، الى ان كشفت اخيرا عند الطبيب المعالج واخبرني ان لا يوجد تليف نهائي، وقف العلاج. واحدة بتقول انا بحب الاجتماع جدا، اصبت بمرض خبيث في صدري، وربنا عمل معايا معجزة، ومن 4 ايام كنت في مشكلة في شغلي، مشكلة كبيرة، وكنت انا مظلومة، واحدة تعدت علي، لكن انا كنت في صمت وخرجت من المكتب لفض المشكلة، لكن اللي معاها المشكلة لم تهدأ ثورتها، فحاولت تفتري علي بالظلم بأمور أنا مش عايز أقراها يعني. بحيث زملائها قالوا اطلبي الأمن، لكن أنا رفضت، قلت ربنا هياخد حقي. وبعد انتهاء عملي رجعت للبيت، فوجدت البلوزة بتاعتي مطبوع عليها 7 صلبان، ففرحت جدا. ففرحت جدا وقلت دي نصرة لي. وفي اليوم التالي فوجئت بان الزميلة اتنقلت، وتأشيرة النقل تمت من وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة، وبعد انتهاء الموضوع فوجئت بترقية لي من شؤون العاملين بالوزارة. بعض الأسئلة بيقول أنا بشتغل مدرس بمدرسة خاصة، في نهاية السنة لابد ينجح جميع الطلبة حتى ولو لم يكتبوا شيء في ورقة الإجابة، وإحنا نقوم بالكتابة للطلبة بأمر من مدير المدرسة، فما رأي قداستكم؟ هل هذه خطية وما هو الحل؟ دي مش خطية، دي مصيبة، دي كارثة. عشان كده بتلاقي الولد طالع من الإعدادية، طالع من الثانوية العامة، مش عارف يكتب، مش عارف يكتب. أنا طبعا مش عايز أتدخل في السياسات دي، لكن أقول يا ابني إحنا كنا بنشتغل في العالم، وكنا أكتر من واحد، وفي شغلنا يعني احنا سيبنا الشغل من 30 سنة مثلا، كنا خدام، ما كانش انسان يتجرأ يقول لنا اعملوا غلطة. انا هدي لك مثال، انا كنت زيك مدرس، وبعدين جالي مفتش، فمسك، كان عندنا دروس عملي في الطبيعة يعني، فمسك الدفتر وبعدين لقى التجربة، احنا عندنا تجربة والنتائج بتاعتها، فبسك الكراسة كده بتاعت الطالب وبيقول لي كده يعني بشبه احتقار او تسلط يعني، بيقول لي فين النتائج؟ قلت له ما سيادتك عارف. قال لي عارف ايه؟ قلت له عارف انها تجربة ملهاش اجهزة في المعمل، ما بتتعملش. قال لي يا اخي اكتب اي نتائج. قلت له اكتب اي نتائج ولا انت ولا غيرك يخليني اكتب نتائج، اكذب يعني؟ لقيت الراجل تراجع كده واتحط او تهد. قلت له محدش يقدر يخليني اكذب، تجربة ما عملتهاش، انا مخليها لك عشان تشوفها ان انا ما عملتهاش وملهاش نتائج، انما ازور لا. وقد كان هو منسيش الموضوع ده، وانا كنت في منتدى في مدرسة اجنبية، فبصيت لقيت في حصة في مدرسة اجنبية لقيته جوه الفصل من غير ما يديني اي انذار، وطلع راح كاتب في الدفتر المدرس بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا. ايه رأيك سجل على نفسه ان كل اللي كتبه غلط؟ وربنا ما اهنيش بكلمة او بحاجة، وطلع هو اللي غلطان. شوف يا ابني، وعد ربنا بيقول حاشا اكرم الذين يكرمونني، اكرم الذين. افرض انك انت وقفت قدام المدرسة الخاصة قلت انا ما اكتبش، ايه رأيك هيحترموك؟ يحترموك جدا، والعالم يحترم الانسان المستقيم ويحترم الانسان صاحب الرأي، و الانسان اللي لا يجامل بالكذب او بالخداع، الانسان اللي هو بيرضي صلاح الله، الله لا يمكن يتخلى عنه. قدامي جورنال بيقول السبت 29/4/2006 الاخبار، ففي عنوان بيقول الانفصال 3 سنوات عن الزوج مبرر للتطليق المسيحية، فالمحررة بترد وتقول ان ممكن الطلاق لاستحالة العشرة. احنا ما عندناش الكلام ده، حتى وان كان وضع كلام في سنين مضت، لكن نعود لكلام الكتاب المقدس، لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومن يتزوج بمطلقة يزني. مفيش فصال، مفيش فصال، اما اللي بيدور عن الامور دي يروح يدور بعيد عن الكنيسة وبعيد عن الكتاب المقدس، يمشي في طريق هلاكه. لكن انا بنصح نصيحة، وطوبى لمن له اذان للسمع فيسمع. ايه الفايدة انك تتجوز سنة اتنين تلاتة وبعد كده نهايتك هتكون جهنم؟ فين عقلك؟ فين مخك؟ ده ممكن تتجوز بالليل وتموت الصبح، هتروح فين؟ الهدف مش الجواز، والهدف مش متعة الجسد. الانسان العاقل يرفع عينيه لفوق ويقول لك هدفي الحياة الابدية، جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها. ايضا انا مش عارف الورقة اللي انت كاتبها لي دي حلم ولا علم، ابقى اكتبها لي مرة تاني ان ابنك بيتر اللي احنا بنصلي من اجله وهو مريض بالقلب وهو محتاج يسافر لفرنسا، اكتبي لي مرة تاني، انا مش قادر افهم المكتوب. اما الناس اللي كاتبين لي وجايبين لي شوية جرايد من ناس بيتكلموا عني وبيهنوني، اولا انا ما استاهلش حتى اسمي يجي في جورنال، وثانيا انا مش فاضي للحاجات دي ومش عايز اعمل بطل. امبارح طلبوا مني اني ارد، انا مش عايز اعمل بطل عشان اكتب في جورنال، ودي مش لعبتي ولا شغلتي ولا مشغوليتي ولا مشغوليتي. ومش عايز اتكلم كتير عن اللي كاتبين ولا اجيب سيرتهم، لاني امر ما يخصنيش لا من هنا ولا من هناك. والله يبارك كل انسان ويسامح كل انسان، امين. اجي للموضوع اللي شغلني بقالي مدة، لكن قبل ما ادخل في الموضوع هقول كلمتين. عارفين ان لوط كان عمه مين؟ ابراهيم. ولما قسموا لوط اختار ايه؟ سدوم وعمورة. وسدوم وعمورة ايه حالها؟ حالها عدم، مليانة وبا، مليانة خطية. لكن ربنا بيحب لوط وعارف ان لوط بار ويستاهل انه يخلص، فبعت له ملكين، بعت له لوط ملكين وقالوا له خد عيلتك. عيلته كانت عبارة عن ايه؟ بنتين وازواجهم ومراته. كم واحد دول؟ ست. راح يكلم جيزان بناته. طبعا لوط ما كانش عايش في الفورمة الروحية، يعني يظهر كان مهيص مع جيزان بناته. فراح يكلمهم قالوا لهم يلا نخرج من البلد يحسن البلد هتهلك. قالوا له لا انت بتضحك، قول غيرها. فكان كمازح في عيني اصاره، زي واحد بيضحك. فمرضوش يطلعوا معاه، فقولوا الملكين واستعجلوه لغاية الفجر، يلا يا لوط وهات البنتين وهات الست وهات مراتك. مراته طبعا بصت لورا فصارت عمود ملح. لكن الملاك بيقول للوط وهو بيستعجله، بيقول له الكلمة دي: اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. اقول مرة تاني، اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك، بصش وراك، ولا تقف في كل الدائرة، اجري اهرب، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. وكلامنا من النهاردة بنعمة ربنا بعنوان اهرب لحياتك. قالوا لي لينا عظة اسمها اهرب لحياتك، لكن احنا بنعمة ربنا هنتكلم في سلسلة بعنوان اهرب لحياتك، وده الموضوع اللي شغلني خلال الايام الماضية. ايه اللي شغلني؟ سدوم وعمورة هي العالم دلوقتي اللي بقى اوحش من سدوم وعمورة. بيقولوا لي في فيلم بيتعرض الايام دي بيتكلم عن حال مصر، يعني انا معرفوش طبعا، لكن قريت عناوين وسمعت كلام، فيلم بيتكلم عن حال مصر. احنا ملناش دخل بالافلام، لكن هقول العالم بقى أكتر من سدوم وعمورة. ولوط هو يمثل كل مؤمن، والكلام اللي قاله الملاك بصوت الرب وبلسان الرب للوط بيقولوا لي وليك وليكي اهرب لحياتك، اهرب لحياتك. لما عدت اتأمل وانا راجع من بره وخلال الايام اللي فاتت وشوية اعترافات وشوية مقابلات، قلبي اتملى من جوه، اتملى من جوه، قلت اهرب لحياتك. يا كل مؤمن، يا كل مؤمن، اهرب لحياتك. escape for your life. I speak to you. اهرب لحياتك. وبعدين قعدت مشغول ايام كده حتى قلت للمدام ان الله شغلني بالكلمة دي، قالت لي كلمة حلوة، كلمة حلوة. قاعد مخي يروح ويجي، طلعت كلمة اهرب دي وطلعت عليها كلام. لكن واحنا بنصلي امبارح في اجتماع الصلاة لقيت روح الله شغلني بحاجة معينة، ودي نمرة واحد اللي هتكلم فيها، اللي هي اهرب من الفلسفات الكذابة. اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ طب ده في كلام اخطر بكتير، يقول لك اهرب من الزنا، اهرب من ده، اهرب من ده. اشمعنى دي يعني؟ انا لقيت روح الله شغلني، شغلني ليه؟ لاني سمعت كلام كتير لابد الانسان يتحفظ ويتحرز منه، ان كان برا وان كان جوه. نمرة واحد، اهرب من الفلسفات الكذابة، لان فيه البعض بيدعي الفلسفة والعلم وينكر وجود الله، يقول لك ربنا مش موجود. مين ربنا؟ فين ربنا؟ وانا هفكركم بشيء مهم وخطير. يمكن من اكتر من سنة كان جه مخرج الماني هنا، كان قاعد، والمخرج الالماني كان جاي يحضر مهرجان السينما هنا، وداخل بفيلم، فحكوله عن المكان هنا، فقال اما اروح اتفرج على الخرافات. فجي اتفرج على الخرافات، حضر. كان الدكتور رمسيس مرزوق المصور المعروف اللي لسه واخد جايزة الدولة التقديرية، كان بالكاميرا بتاعته، هو انسان فنان وله حس، فكان متابع الراجل ده بالكاميرا، عجيب. فالدكتور رمسيس ده صديق، فدعيناهم في البيت بعد الاجتماع، فروحنا البيت وقعدنا، كان معاه اتنين سيدات، ان كانت مراته او حد تاني، واحنا قاعدين، فمش عارف ايه اللي قادني ان انا حطيت ايدي عليه. دكتور رمسيس بيتابع بالكاميرا، الفيلم اتذاع كذا مرة، اللي شافه في قناة تي بي ان، قناة الشفا يعني. انا حطيت ايدي عليه، لقيت الراجل راح في غيبوبة. الله، فصليت، ده يظهر فيه الشيطان، ورشيت بشوية المية، وبعدين بعد مدة طويلة ابتدى يفتح عينيه. انا فين انا فين انا فين؟ فكان قدامه كوباية حاجة كده، معرفش ان كانت مية، واحنا مقدمين له مية، فمسك الكوباية وقعد يشم فيها، فكر ان احنا حاطين له مخدر في المية. وبعدين انفضت الجلسة، ومش كل ده بيصور الدكتور رمسيس. يوم الجمعة بالليل، السبت الصبح جه، قال انا كل شوية كان يحصل لي شك في قلبي، اتاري كان عنده القلب، وكل ساعة أو ساعتين يجي له خبطة. فلغاية الصبح قال نمت كويس جدا، مفيش حاجة حصلت. جالنا يوم الحد الصبح، قال أنا شفيت مفيش حاجة، مش حاسس بحاجة أبدا. دكتور رمسيس مشي وراه وراح ألمانيا، وراح للدكتور المعالج بتاعه، وجابوا الكشوفات والأشعات والتحاليل، وجاب الدكتور نفسه يتكلم في الفيلم ده، عملوا فيلم يتكلم، والدكتور الألماني يقول دي معجزة بكل المقاييس. أميجي أخونا يجي اخونا المخرج الالماني ده، هو قدام معجزه كبيره قوي، معجزه كبيره، بيسالوه ايه رايك؟ قال انا ما اعتقدش يعني ان في حاجه اسمها ربنا او المسيح او لا، انا اعتقد ان القسيس ده عنده قوه، دي مجرد قوه. يا نهارك، مش فايت قوة، قوتي يا ابني كل ده وتقول قوة؟ فشوف الانسان يصر على انه ينكر وجود الله، اتريب يصر على هلاكه. شوف الله يجيبه ويعمل معاه معجزة كبيرة، وفي نفس الوقت يرفض الايمان، يرفض الايمان. الله يجيب يهوذا جنبه 3 سنين وشوية، ويشوف كل الآيات والمعجزات، ويهوذا يبيع المسيح. أتاري عملية الإنكار دي ورفض وجود الله، ده عمى عين إنسان أعمى، إنسان أعمى. لكن الله من لطفه وحنانه ما يسيبش الإنسان إطلاقا، ما يسيبش الإنسان ده. لو تأملنا حوالينا كده، تأملنا حوالينا، نلاقي كل شيء بيؤكد وجود الله. بيقول في رسالة رمية، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر. مفيش حاجة حوالين الانسان ما تؤكدش وجود الله، مفيش حاجة واحدة، كل شيء يؤكد وجود الله. اهرب من الفلسفات الكذابة يقول لك ربنا مش موجود. يا مناس يا مناس يا مناس، عميان عميان. انا ما انساش مرة وكنت حكيت يمكن عن الكلام ده، قعدت مع انسان من اكثر من 20 سنة، ما بين 20 و25 سنة، انسان غني، رجل اعمال، وهو قاعد معايا بيقول لي انا بحب عمل الخير جدا. قلت له كويس خالص. قال لي انا حطيت 20 مليون جنيه، ده في الوقت ده 20 مليون جنيه لعمل الخير. قلت له ده بركة كبيرة، لازم بتحب ربنا قوي. انا طبعا نسيت الالفاظ بالظبط للحديث اللي دار، لكن عارف جوهر الحديث اللي دار. فقال لي لا، انا مش بعمل ده عشان خاطر ربنا. قلت له امال بتعمل ده عشان خاطر مين؟ قال لي تفتكر الكلام اللي انت بتقراه ده انت مصدقه؟ مصدق حكاية الطوفان دي؟ تقول الله الله الله، ام الخير ايه اللي بتعمله؟ قال خلينا في الموضوع. مصدق حكاية البحر الاحمر وانشق والمية هنا والمية؟ وقعد يتريق على كل القصص بتاعت الكتاب المقدس. قال قلت له يعني انت مش مؤمن بربنا؟ قال فين وربنا، فين وربنا؟ قال امال بتعمل خير ليه؟ قال لي اني انا بحب اعمل الخير، بتلذذ في اني اساعد انسان، بتلذذ في ان اتاري بيلذذ نفسه مش بيعمل من اجل ربنا. يقول لك فين وربنا، فين وربنا؟ ناس عميان، فلسفات كذابة. ده انسان مسكين مسكين مسكين، ويمكن في شكة الشوكة ينام، وساعتها يطلب الكاهن يقول له تعالى قول يا رب، قول يا رب. ده كتير بيعملوا كده، كتير بيعملوا كده، قول يا رب. جدا اقول لك فيهم بيدرسوا لاهوت، بيدرسوا لاهوت وما يؤمنوش بوجود الله. دراسة دراسة، زي ما بيدرس علم، زي ما بيدرس فلسفة، زي ما دراسة. فلسفات كذابة، اوعى تصدق الكلام ده، اهرب. حتى لو كان اللي قدامك ده عالم، ده اكبر جاهل، اكبر جاهل. لان هات انسان بسيط جدا واقف باحترام قدام ربنا، ده اعلم من اي عالم في العالم ينكر وجود الله. قالوا لنا مرة ولد عسكري في الجيش صعيدي مش متعلم، وبعدين دخل الكنيسة بخطوة دب دب دب، وجه قدام الهيكل كده وراح خابط تعظيم سلام. لمين؟ للواء الكبير، للواء الكبير. ده ايمان، ايمان. اهو انسان بسيط وجاهل، انسان بسيط وجاهل، انكار وجود الله، لكن ناس عميان. لكن هقول كلمة مهمة قوي، كلمة مهمة قوي. يمكن اللي بينكروا وجود ربنا دول الاجانب والخواجات وبرخ، لكن احنا ما بننكرش وجود ربنا. فيش حد فينا بينكر وجود ربنا. لو سألتك تنكر وجود ربنا تقول لي لا، انت لا. في حد بينكر الله؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. لكن ايه رأيك في واحد مفتري على التاني؟ يبقى ده حاسب وجود ربنا ولا بينكر وجوده؟ ده انسان مفتري، انسان ظالم، انسان ظالم. اتاري كل انسان بيصنع الشر بينكر وجود الله. فتلاقي انسان يطول لسانه على التاني ويتحداه ويتكلم كلام افترى عليه وكذب عليه. يا راجل اختشي، ده ربنا قدامك، ربنا قدامك. لا مش شايفه، مش شايفه. اتاري كل الخطاه، واللي واقعين في الخطية بينكروا وجود الله. وكل من يدين غيره ينكر وجود الله. الديان وحده شال الديان من على الكرسي وقعد هو، وجاب يوم الدينونة اللي لسه ما جاش وقعد يدين في غيره وينتف في فروة غيره. إنكار وجود الله أهرب لحياتك من الفلسفات الكذابة. فلسفات الكذابة نمرة واحد إنكار وجود الله. نمرة اثنين في فلسفة كذابة والغريبة ان تبنتها بعض الطوائف، يقول لك ما فيش حياة بعد الموت، الانسان يعيش وبعد كده يدفن وانتهى الكلام، لا جحيم ولا نعيم. ايه؟ طب والكلام المكتوب كله؟ قال ما يلزمناش. طب ده يبقى زي البهايم زي ما قال سليمان؟ قال هو دي الحقيقة. عشان كده الاشكال اللي زي دي المتفلسفة يقول لك نأكل ونشرب لأننا غدا ايه نموت، فتلاقيهم عايشين يوم بيوم، كسب قرشين النهاردة يضيعوا من النهاردة عشان لما يموت بكرة مش سايب حاجة، مش سايب حاجة، حياة قلتها احسن. لكن فين الرجاء؟ فين الرجاء؟ فين الحياة الابدية؟ فين المجد مع العشرة مع الله؟ فين عمل الروح القدس العجيب؟ فين الانسان المغاير لاهل العالم؟ فين الانسان الفرحان واللي منور؟ فين الانسان اللي ساكن فيه رب المجد يسوع اللي بيقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا؟ بقى تعيش زي البهايم وبعد كده تموت؟ دي حياة؟ دي حياة يا راجل، دي فلسفة كذابة بينكر القيامة وينكر الحياة الأبدية وينكر كل المكتوب. اهرب اهرب. هل يا ترى في ناس عندنا في بلدنا زي كده او جوه الكنيسة؟ يعني في انسان يقول لك يا عمي ولا في جحيم ولا نعيم؟ فيه. انا بسأل سؤال، يا ترى في ناس؟ فيه. ازاي؟ ايه رأيكم واحد في واحد عايش ليل نهار يشرب يشرب ولا هم عياله ولا بيته ولا اي واحد حاجة ولا اي حاجة؟ اهو ده نهايته هتكون ايه؟ ده فكره. طب فين ابديتك؟ فين ابديتك؟ ايه رأيكم في انسان كل ما يجي قرش في جيبه يروح يلعب به قمار ومراته طلتم طلتم مش لاقيين ناكل مش لاقيين ناكل؟ مسكين ده غاب عنه بكرة الابدي، غاب عنه بكرة الابدي، مش بيجاهد عشان يعمل له اصدقاء في المظال الابدي حتى اذا فني يستقبلوه. ما عندوش راجع لان عينه مش مرفوعة لفوق، هيعيش يومين وهيموت وهيدفن، عينه متجهة للقبر والتراب بس، هي دي النهاية. فيقول لك اتمتع النهاردة وعيش امتع نفسي. امتع تمتع نفسك يا ابني؟ ده اللي عرف ربنا بيقول اقمع جسدي واستعبده، ده اللي عرف ربنا بيبيع اللي وراه واللي قدامه في الكنيسة الاولى الحلوة اللي بنتأمل فيها، نلاقي الإيمان لما ملأ القلوب، ملأ القلوب، فالقلوب رفضت كل محبة غريبة وأولها محبة المال، فكل اللي عنده بيوت أو مقتنيات أو حقول باعوا وجم بالأسمان وضعوها عند أرجل الرسل. قال لي احنا مسافرين على السماء، احنا مش عايزين حاجة هنا، مش عايزين حاجة هنا. هاي لقمة، اهي لقمة. تلاقي الانسان اللي عرف ربنا يقول لك اي لقمة وتملى البطن، اي لقمة. ما تلاقيش واحد يتزمر ياكل ايه ويشرب ايه ويشتم في الست ويعمل وتلاقي هم في بطنه ورايح. لا لا لا لا لا, لا. ان شاء الله كسرة يابسة تملى البطن، وهي اتملت البطن بدي او بدي كله يتساوى. كل انسان رامى كل شيء ورامى طوبة الدنيا واللي عليها، ومؤمن ان الحياة تبدأ بعد الموت. بعد الموت ده فلان يقول لك لا حياة بعد الموت، وفاكر ان حياته هنا، واللي بيهاجر يقول لك احسن حياتي، واللي يروح لشغلانة احسن يقول لك احسن مستقبلي، فاكر ان حياته مستقبله هنا، ناسي ان حياتنا مش هنا ومستقبلنا مش هنا. مش المرة اللي فاتت كان في واحدة بعتة بتقول انا اتخمت في جوزي وعدني قبل الجواز وقال لي حعمل لك مستقبل وهو غني جدا وبعد ما اتجوزته لعمل لي مستقبل ولا حاجة. قلت لها مستقبلك مش هنا يا ستي، احنا مستقبلنا هنا وحياتنا مش هنا، حياتنا هنا. ده مش معنى كده ان احنا نعيش في يأس هنا، لا بالعكس، ده احنا بنتمتع بكل شيء هنا، واعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وما فيش اعز واعظم واحسن من هنا اللي عايشين مع ربنا. لا، بس احنا رفضنا من قلوبنا وتركنا كل شيء من اجل عظم محبتنا في الملك المسيح. اهرب من الفلسفات الكذابة اللي بيقولوا لا حياة بعد الموت. يا سلام، ده في ناس صدقوني عايشين الحياة دي قبل ما يمشوا من هنا، قبل ما يمشوا من هنا. كانوا بيحكوا لي بعض المباركين خلال ايام عن امهم وهي بتطلع في الروح، وهي بتطلع او قبل ما تدخل في غيبوبة، وقعدت توصف ليهم يا سلام على صوت الألحان الجميلة، يا سلام على شكل الملائكة، الله ده شكله جميل. الله قعدت لغاية ما انتقلت وروحها انطلقت وهي عمال تقول الله الله الله. في ناس عايشين المجد من هنا، رفضوا العالم والقلب امتلى بمجد الله وروح الله ملكهم ورفعهم على الجناحين، على جناحي الروح، حملنا غبنا عن الجسد، ارتفعنا عن مستوى البشر، عشنا الأبدية لأن ها ملكوت الله داخلكم، جعل الأبدية في قلوبهم. ناس مش عايشين على مستوى الجسد، زي ما قال معلمنا بولس: أعرف إنسانا أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. منذ 14 عاما اختطف للسماء، للفردوس، للسماء الثالثة، وشاف اللي ما شافوش حد واللي لا يعبر عنه، عايش الأبدية من هنا وعايش الملكوت من هنا، زي ما يقول عن معلمنا داود، يقول: وحي الرجل القائم في العلا، مش عايش ياكل فتخ ويملى بطنه يقول لك لا حياة. ده احنا نلنا حياة هنا، نلنا حياة في المحبوب يسوع، والحياة فينا رجاء مبارك، والحياة فينا فرح وسرور، والحياة فينا قوة ومجد، والحياة بتخلينا فوق مستوى الجسد وتخلينا غير الناس، لأن بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. حتى لما إنسان بيعرف ربنا جديد، يعني أو واحد أو واحدة يتولد من فوق ولادة جديدة، على طول بتحس تقول يا سلام، ده وشه اتغير، ده وشها اتغير. النعمة، نعمة الخلاص، نعمة التجديد، نعمة غفران الخطايا، نعمة لبس المسيح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح نعمة جديدة. اهرب من الفلسفات الكذابة، اوعى تقعد مع انسان يلاقي مخه كده ويقعد يحكي لك، يقول لك في ربنا، وبعدين يقول لك هو هتصدق ان في حياة بعد الموت، او حتى سلوكياته تدل على انه عايش لجسده وعايش لبطنه. حتى لو ما قالش ان ما فيش حياة بعد الموت، تلاقي سلوكياته بتقول عايش لبطنه هنا، القرش يضيعه اول باول، ولا يسأل في عيال ولا مرات ولا حد، عايش للجسد، واهتمام الجسد موت، فهو عايش ميت. لك اسم انك حي وانت ايه. وأنت ميت اهرب لحياتك، أجل حاجة تالتة خطيرة من الفلسفات الكذابة. وللأسف أحيانا بحس برنة الكلام هنا، إن الجنس بقى زي أكل العيش، زي ما الجسد محتاج له، محتاج للقمة، محتاج للجنس. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. وادي الناس اللي عايشة فيه بره، اللي عايشة فيه الجنس. الجنس يعني الزنا. اغرب ما سمعت في مناقشة، في مناقشة برضو من الفلسفات الكذابة، الزنا طبعا معروف هو الزنا، فعارفين البعض، وللأسف مصريين، قال الزنا في ان الانسان يخطئ مع امرأة متزوجة، لكن مع بنت ما يبقاش زنا. يا حلاوة يا حلاوة. واظن كان واحد من الاباء الاسقف الله ينيح نفسه هنا واتكلم الكلمة دي، ان انا كنت حاضر المناقشة، كنت حاضر المناقشة. فلسفات كذابة، ان مع البنت مش زنا، لكن مع الزوجة اللي ليها زوج يبقى زنا. اتاري بيبصوا على ان دي خيانة للزوج، ما بيبصوش على ان دي خيانة للرب، لان جسد الانسان او الانسانة هو هيكل للروح القدس، فمن يصنع خطية يصنع ضد الله، اما من يصنع الزنا يخطئ الى جسده اللي هو هيكل الله، هيكل الله. لكن فلسفات كذابة، فعشان تلاقي، عشان كده تلاقي الزنا انتشر بقى زي اكل العيش، حاجة عادية، حاجة عادية. طب في ناس ما هماش بيئتنا او تربيتنا، يقول لك حاجة عادية ان الولد او البنت يمارس الجنس، حاجة عادية، وما يبصوش على ده على انه خطية. طب وانت، وانتي، انا اخشى ان تيار الشر ينحدر بكثيرين الى هذه المفاهيم وهذا الايمان. بعدين يتكلموا عن الجنس على ان الجسد محتاج اليه ولابد اشباعه، ويجيبوا الكلام ده من ناحية سيكولوجية، من ناحية علم النفس، علم النفس، ان لابد البنت تشبع والولد يشبع، والا هيتعقد. البنت تطلع معقدة، لابد يكون لها بوي فريند، والولد لابد يكون له جير فريند. حتى لما تكون بنت تخينة مفشكلة كده ومحدش باصص لها، يقولوا يا عيني يا عيني، مش لاقي عيل تمشي معاه. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. فين وصايا المسيح له كل المجد؟ من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. يقول لك ده من نظر الى امرأة، مش نظر الى فتاة. لا، فلسفات، فلسفات. يا سلام، فين الحياة المسيحية المقدسة الطاهرة النقية العفيفة؟ العفيفة ان الانسان امتلك روح الله فصار انسان مقدس، العين بسيطة لا تشتهي، واليد طاهرة لا تصنع الشر، والجسد كله مملوك للرب، والانسان بجملته مملوك لرب المجد يسوع قدوس القدوسين. الجنس كالطعام، كالطعام. ضاعت وصايا الانجيل، ضاعت وصايا الانجيل اللي يقول فلنطهر ذواتنا، احنا فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. يعني يا انسان الله، اجري بالمشوار وطهر نفسك وكمل القداسة، وكمل القداسة في خوف ربنا. والايام بتمر، الآن الله يرحمنا، الله يرحمنا، قدسني بروحك، افتح لي الطريق، خليني بقربك يا أعظم صديق. وبعدين يا رايح للسماء اطلب منه، هو حاضر هنا، قل له قدسني بروحك، قدسني بروحك، قل له طهرني ونقيني يا رب، ما تسمحش اني اشابه العالم، لكن ساعدني اكون مميز يا رب، لي ضعفات، من يشددني غيرك، ولي سقطات، من يقمني غيرك. مد يمينك الحنينة وارفعنا كلنا، ارفعنا كلنا، وقدس حياتنا وطهرنا. يا يسوع انت تعلم ان شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهرني، طهرني، طهرني يا يسوع انت تعلم اني احبك من قلبي، من قلبي. فلسفتان كذابة، نمرة أربعة، أن يقولوا سيبوا الإنسان يختبر بنفسه، وعلى الأخص الممارسات الجنسية قبل الزواج. قبل الزواج لازم الولد يختبر والبنت تختبر. طب ازاي؟ لازم. وسيبوا الانسان يختار طريقه ويعمل ما بداله، ده الحرية. الحرية حرية ايه؟ اما ماليش دخل انا بالكلام ده، لكن اخطر ما في الامر، ودي حاجة لمستها بنفسي في أماكن كتير، إنهم يسيبوا الولد والبنت لغاية ما يكبروا عشان يختاروا عقيدتهم، يختاروا عقيدتهم. ده طبعا إنكار لسر الولادة، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. طفل أو كبير يتشال على كتف الإشبين أم أو أب ويدخل عشان يولد، كان أحد لا يولد من الماء والروح، ده إنكار لسر الولادة تماما وسر المعمودية. سيبوا الولد يكبر ويختار، يبقى إنكار للكتاب المقدس ومعطيات الروح القدس. فيقولوا سيبوا الولد والبنت يكبروا، ولما يكبروا هم يختاروا، يبقوا مسيحيين، ما يبقوش مسيحيين، يبقوا ملحدين، يبقوا دروز، يبقوا يهود، يبقوا زي ما هم عايزين، حرية. حرية، هذه الحرية القاتلة، الحرية المهلكة. أتاري مش كل حرية حرية، مش كل حرية حرية. أمال الحرية هي ايه؟ اوعى تفكروا انسان حيقدر يعيش الحرية بعيد عن رب المجد يسوع. ودي لك كلام، حرية في المسيح يسوع الذي حررنا، حررنا. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرار. تعال لانسان بيقول انا حر وينادي بالحرية وعايش الحرية، قل له تقدر تبطل الكاس ده؟ لا. عبد بلاش دي. تقدر تبطل السيجارة دي؟ لا. عبد للسيجارة، عبد في الوقت اللي بيقول فيه انا حر. تقدر تبطل النجاسة؟ لا. في الوقت اللي بينادوا فيه بالحرية وبيقولوا احنا عايشين الحرية، هم عبيد لكل الخطايا، عبيد لكل الخطايا. نسيب الولد لما يكبر؟ لا يا حبيبي، ده مسيحيتنا تسليم، ومسيحيتنا أمانة. خلصنا فنخلص آخرين، وضعت أقدامنا على الضرب، لابد أن نثبت أقدام أولادنا وبناتنا على نفس ذات الضرب. استلمنا من الروح القدس ولادة جديدة، حياة أبدية، ميراث أبدي، رجاء مبارك، لابد أسلمه لأولادي، أسلمه لأولادي. ودي ما فيهاش أبدا كتمان للحرية ولا ضغط ولا لا، ما فيش الكلام ده. فيش الكلام ده إيمان، إيمان يقول إن فعلت هذا تخلص نفسك وآخرين أيضا، وآخرين أيضا. الإيمان المسلم مرة للقديسين من جيل إلى جيل، والإنجيل من جيل إلى جيل، والخلاص من جيل إلى جيل، والمخلص يقدر أن يخلص كثيرين. والذي اقتنى عمل الروح القدس وقوة الروح القدس يقدر أن يقود كثيرين إلى تيار الروح وتيار الخلاص. مش يسيب الولد لما يكبر. ثم الولد هتلتهم ذئاب العالم وأسود الأرض، ويضيع، يضيع، وحيضيع في وسط التعالب والتعابين والعقارب والشياطين والخطية. ده عايز إرشاد، وعايز قيادة، وعايز قيادة، وعايز تعليم، تعليم بالحياة. حياتي أنا كأب أسلم ابني حياتي الطاهرة النقية، حياة بالشفاء، كلامي، لساني، أسلم ابني أو بنتي الحياة التقية. لابد يكون تسليم منذ الصغر، منذ الطفولية، مش أسيبه يطلع كده شيطاني شيطاني. ثم الشيطان حيلتهمه، الشيطان حيلتهمه. دع الإنسان يختبر كل شيء بنفسه منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. أقول آخر حاجة، فلسفات بخصوص الخلاص، فلسفات بخصوص الخلاص. أنا ما قدرتش أو ما رضيتش أجيب سيرة من اللي كانت بعتالي سؤال بتقول أنا عايزك تجاوبني بالتفصيل ليه الخلاص، معنى الخلاص، وليه تجسد رب المجد يسوع، تجسد الكلمة، تجسد الكلمة. القانون الروحي إن الله خلق الإنسان والإنسان سقط، يعني فقد الفردوس، والله دبر أمر رجوعه للفردوس. ده القانون الروحي، وده مضمون العقيدة الإيمانية. الإنسان سقط، فقد الفردوس، الله دبر رجوعه للفردوس، دبر رجوعه للفردوس. فممكن فلسفات كتير قوي، زي ما هو الكتاب ده في الاول الكتاب ادانا رسالة وقال ايه، قال ابونا ابو قايين وهابيل هو مين؟ ادم، مش كده؟ ادم طلب ان قايين وهابيل يقدموا له ايه؟ تقدمه. فرح قايين مقدم ايه؟ من ثمر الارض، فربنا رفض العطيه، ده فكره وطريقه. هابيل بالايمان قدم ايه؟ ذبيحه ودم، فقبلت العطيه او التقدمه. ليه؟ لنداء تدبير الله بالخلاص. يعني ايه؟ يعني خلاص بالدم، خلاص بالدم. ام زي ما قايين ركب دماغه واختار طريقه وقدم ثمر الارض، فبقى له سكة مخالفة لسكة ربنا في الخلاص. ناس كتير الشيطان الشرير ألف ليهم طرق للخلاص، عشان كده بقت الدنيا اتملت شيع واتملت طوايف واتملت طرق كثيرة للخلاص، فكل واحد ركب دماغه وعمل له طريقة ايه للخلاص، مع ان طريق الخلاص ايه واحد، هو خلاص بالدم، والدم هو دم رب المجد يسوع. ام يجي سؤال من الانسان العقلاني، لماذا التجسد؟ ليه يعني ربنا يتجسد؟ ده الفلسفة الكذابة. هو ربنا ما كانش قادر يخلصنا بكلمة؟ كان قادر. طب وانت مين عشان تسأل؟ وش معنى الدم يا اخي؟ ده ربنا قادت من البداية، من البداية، وقال لك لما ادم اخطأ هو وحواء ألبسهم أقمصة من جلد، صنع لهم أقمصة من جلد وألبسهم، يعني ذبيحة ودم. وتلاقي الدم ماشي على طول الخط في العهد القديم لغاية ما رب المجد يسوع الكلمة المتجسد يدخل للعالم ويستعلن دم المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم، ويستعلن الإيمان والخلاص بالدم. أم يجي الإنسان يركب دماغه ويقول له لا انا رافض السكة دي، انت حر، انت حر. وش معنى يعني التجسد؟ وش معنى اللفة الطويلة دي؟ وش معنى الدم؟ وش معنى الدم؟ فلسفات كذابة، فلسفات كذابة، فلسفات كذابة، مع ان خطة الخلاص هي من تدبير الله وحده ولا دخل للإنسان فيها. فطوبى للإنسان اللي بعد عن الفلسفات الكذابة وقال له ربي بالإيمان أقبل تدبيرك وأقبل خلاصك بدم يسوع المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.